السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه وقفات عنوانها بينات من الهدى، نقف فيها على بعض ما دل القرآن عليه وأرشد إليه، ولن نأتي قطعا على كل ما دل القرآن عليه وأرشد إليه، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعمق. أعظم ما دل القرآن عليه تعظيم من أنزل القرآن، وتعظيم من نزل بالقرآن، وتعظيم القرآن نفسه، ثم تعظيم من أنزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فأما الأول، فإن أدعياء قريش لما زعموا أن هذا القرآن ما إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، أو أنه أخذه عن غيره، قال الله عز وجل مجيبا لهم في سورة الفرقان، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فلما رد الله عز وجل قولهم أخبر تبارك اسمه وجل ثناؤه من الذي أنزل القرآن، فقال عن ذاته العلية قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال ربنا عز وجل في سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، ثم بين عظمة من أنزل القرآن وهو ربنا جل جلاله، فقال تبارك اسمه وجل ثناؤه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقال جل وعلا في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين. فهذه آيات ثلاث متفرقات في صور متفرقات تخبر عن عظمة الله جل جلاله الذي أنزل هذا القرآن على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم عظم الله من نزل بالقرآن، وهو خير الملائكة جبريل عليه السلام، قال الله تبارك اسمه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وقال جل ذكره إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وقال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وعظم الله عز وجل القرآن نفسه، وأخبر جل وعلا أن الهدى كله في هذا الكتاب المبين، قال ربنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وقال في الجاثية هذا هدى، وقال في هود جل ذكره وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقال في الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلا ضلالة أبعد ممن يلتمس هدى من غير هدى القرآن، ولا طريق أقوم ولا سبيل أنجع ممن يلتمس الهدى من كتاب الله جل وعلا. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ثم عظم الله عز وجل من نزل عليه القرآن وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، وقال جل وعلا يخبر عن على أن بالقرآن حياة الأرواح روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأنزله الله عز وجل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا بني أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. فعمل به صلى الله عليه وسلم على الوجه الأتم والنحو الأكمل اعتقادا وقولا وعملا، ودعا إليه وأرشد أمته إلى الحفاظ عليه وأعلمهم أن هذا هو أعظم ما أتاه الله عز وجل من آيات بينات تقوم بها الحجة وتتضح بها المحجة. سلوا قلبي غدا تسلى وثاب لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صوابا، إلى أن قال أخذ الدنيا ترى دنياك أفعى تبدل كل آوينة إهابا، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، فلم أرى مثل حكم الله حكما ولم أرى دون باب الله بابا. أعظم هدي القرآن تعظيم هذه الأربع، وكل واحد من هذه الأربع يعظم بما يليق به. فتعظيم الله عز وجل أن يعبد وحده دون سواه ولا شريك معه، وأن يعلم العبد يقينا أن الله عز وجل خلق الخلق لا ليستكثر بهم من قلة ولا لينتصر بهم من ذلة، وإنما خلقهم جل وعلا وهو غني عنهم، وقال وقوله الحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعبد إذا وحد الله جل وعلا وصرف كل عبادته لربه دون سواه وأقام هذا الأمر حتى يلقى الله فقد نجا. الله عز وجل لما قام الجدال ما بين الخليل وقومه قال الله عز وجل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظلم بالشرك في قول العبد الصالح لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله قال في كتابه العظيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. لا أحد يمشي على قدميه أكرم على الله من عبد أسلم وجهه وقلبه لله. وجه الله أكرم الوجوه، ولا ينبغي لعبد أن يسلم وجهه ولا قلبه إلا لله، كما أن الله يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فحتى ينال وجهك حتى ينال وجهك شيء من الجلال والإكرام، شيء من الجلال والكرامة، شيء من النور، أسلم هذا الوجه والقلب من قبل لله الذي لا رب غيره ولا إله سواه. تعظيم جبريل يكون بالإيمان به وأنه ملك مقرب أنزله الله أرسله الله بينه وبين أنبيائه. قال قص بن سعد قال ورقة بن نوفل لرسولنا صلى الله عليه وسلم لما أخبره أول الأمر بخبر ما لقي على غار حراء قال ذاك الناموس الأكبر الذي يأتي موسى. فكل أنبياء الله فيما يظهر كان جبرائيل ينزل عليهم بالكتب. وتعظيم القرآن يكون بتلاوته والإيمان به والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. الله عز وجل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. فتعظيم القرآن بتلاوته والعمل به والإيمان بما جاء فيه وتحكيم أمره واجتناب نهيه. وأما تعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم فاتباعه صلوات الله وسلامه عليه مع محبته ومعرفة قدره في الأمة من غير أن يكون في ذلك غلوا مفرطا ولا تجاف مبعدا عن مقامه صلوات الله وسلامه عليه، من غير أن يكون في ذلك غلو في شخصه الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولا تجاف عنه، وإنما يعرف ما أتاه الله عز وجل من عظيم المنزلة وجليل المكانة صلوات الله وسلامه عليه. هذا أعظم هدي في كتاب الله الكريم من هدي القرآن، بيان أن الإنسان يقتفي أثر الصالحين فيما دل القرآن أنهم على الحق فيه. وأعظم الصالحين أنبياء الله ورسله، وأعظم الصالحين أنبياء الله ورسله، الله عز وجل ذكرهم في كتابه العظيم، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. بعد أن ذكرهم قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمر الله نبيه وأشرف خلقه بالاهتداء بهدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فامتثل عليه السلام أمر ربه فجمع عليه الصلاة والسلام ما أتاه الله من الهدى مع ما اقتفاه عليه السلام من أثر الأنبياء من قبله من الهدى واتباع الدين والملة الحنيفية، فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأطوعهم وأعظمهم طاعة لله صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان قد لا يتأتى له أن يتدارس سير الأنبياء كلهم، لكن ينبغي أن يعلم أن آدم كان نبيا مكلما كما في الحديث الصحيح، وأن الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، ثم خلق منه زوجه حواء ثم أدخله جنته، ثم كانت المعصية منه، ثم أهبط إلى الأرض عليه السلام. لما أهبط إلى الأرض رزقه الله التوبة، قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما دام أبونا عليه السلام قد أخطأ فنحن عرضة للخطأ، لكن الذي تاب على أبينا حي لا يموت، يتوب علينا إن تبنا كما تاب أبونا. قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تصل الروح إلى الحلقوم. والمقصود من ذلك يتمثل في هدي آدم عليه السلام أمران: توبته إلى الله يوم اقترف الخطيئة، فالتوبة وظيفة العمر، والأمر الثاني الحياء من الله. وقد ورد أن آدم عندما أهبط إلى الأرض استحيا بعد ذلك وهو يمشي عليها أن يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله. والشيطان إذا أراد أن يغوي عبدا نزع منه لباس الحياء، ولهذا قال ربنا: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما. فالإنسان عياذا بالله إذا نزع الحياء من قلبه تجرأ على المعاصي ولم يبالي. وأنت ترى الناس من أهل الخطايا اليوم، وكلنا ذو خطيئة، أسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، لكن من الناس ما إن يخطئ حتى ينكسر، فبعض الناس ينكسر قبل أن يأتي الخطيئة. يرزق الحياة من الله وهو غاد إليها، فيمنعه الله يعصمه الله من أن يأتي الخطيئة، إما لدعوة والدة أو لصلاة صلاها أو لمعروف سبق غدوه إلى المعصية فيعصمه الله منها. وبعض العباد قد يأتيها وهو متلبس بها، يتذكر عظمة الله، يتذكر أن الله عز وجل مطلع عليه فيحجم عنها ويقوم عنها ويكون من التائبين. وبعض العباد قد يفرغ من المعصية ثم ينكسر قلبه ويندم يصيب الندم فؤاده فيتركها. قال ربنا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكل هؤلاء في دائرة العافية على تفاوت عظيم فيما بينهم. لكن عياذا بالله إن من يوجد في الناس من يجترئ على حرمات الله فينتهكها ثم يمضي وكأنه لم يصنع شيئا. وأعظم منه جرأة من يأتي إلى الحرمات التي انتهكها والمعاصي التي اقترفها ثم يخبر بها زيدا وعمرا من الناس، يمسي يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. اللهم إنا نسألك الحياء منك سراً وجهاراً ليلاً ونهاراً. إن الله إذا أراد بك خيراً رزقك الحياء منها، ووطن نفسك على أن تسأل ربك في ليلك ونهارك وغدوك ورواحك أن يرزقك الحياء منها. أعظم أسباب الفلاح الحياء من رب السماء، من رب الأرض والسماء. ذكر الله نوحا عليه السلام وهو الأب الثاني للبشرية، قال ربنا وجعلنا ذريته هم الباقي. والقرآن كثير الحديث عن نوح، إلا أن من أعظم الصفات التي نعت الله بها نوح أنه كان عبدا شاكرا لله. قال الله عنه في سورة الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الشكر نصف الدين، نصف الإيمان. والإنسان إذا كان يغدو ويروح وهو مستصحب أن ما هو فيه نعمة من الله عليه، ثم يؤدي شكر تلك النعمة، يستحي من الله أن يأكل وذو عينين ينظر إليه ولا يؤتيه من طعامه، يستحي من الله أن يسمع النداء وقد أنعم الله عليه بالعافية في بدنه وبلده ومع ذلك لا يجيب النداء. ويعلم أن الشكر في مثل هذه الأحوال يتمثل في طاعة الله وعبادته. قال عليه الصلاة والسلام للصديقة بنت الصديق: أفلا أكون عبدا شكورا. من أنبياء الله الخليل إبراهيم عليه السلام، وهو أحد أعظم أنبياء الله بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. رزقه الله كثيرا من الخير، لكن من أعظم ما رزقه الله أمران: الأمر الأول إذعانه لربه، والأمر الثاني رقة قلبه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال عنه: قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فانظر أي رقة قلب هذه جعلته يبذل ما يستطيع، مع علمه يقينا أن الله عز وجل لا يغفر لكافر، لكن المراد البراءة أمام الناس، أنني صنعت لكم ما أقدر عليه. فجمع الله عز وجل له الإذعان لأمره مع رقة قلبه عليه السلام. وهذا بعض من هدي الله عز وجل لبعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. من هدي القرآن الوصية العظمى بالوالدين. الله عز وجل وصى الآباء بالأبناء في آية: يوصيكم الله في أولادكم. ووصى الله الأبناء، وصى الله البنات، وصى الله الأولاد ذكورا وإناثا كثيرا بآبائهم. قال ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإن من العقوق بمكان أن يترك الإنسان وصية الرحمن في والديه. برهما لا أنك تصنع دينا ترجوه بعد ذلك من أبنائك أن يقضوه، لكن بر والديك استجابة لمن خلقك وخلقهما. إن المعروف محال أن يضيء عند الله، وأعظم معروف يحفظه الله معروف الابن لوالديه، أعظم معروف يحفظه الله لعبده معروف الابن لوالديه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أويسا القرني رضي الله عنه وقال للصحابة، وهم الصحابة في علو كعبهم ورفيع مقامهم: اطلبوا منه أن يستغفر لكم. لما ذكر المنقبة لأويس ذكر بره بأمه، لما ذكر منقبة أويس ذكر بره بأمه. فالله الله في آبائكم، الله الله في أمهاتكم. وإننا في زمن ظهر فيه من العقوق ما ظهر، لكن يبقى لله عباد أبرار متقين أخيار يرجون ما عند الله الواحد القهار. من بينات القرآن الدعوة إلى الاعتصام واجتماع الكلمة وعدم الفرقة والاختلاف. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن الله عز وجل على هذه الأمة بعد حمية الجاهلية

عندما أنزلت هذه الآيات كان حياً، أخذها رطبة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من يزعم أنه صاحب ثورة من مصر، يأتي يزعم أنه يفقه في القرآن أكثر مما يفقه عثمان، وهو عندما نزلت الآية كان في صلب أبيه، ثم تلا الآية على عثمان وقال لو أجعلت هذا الحمى الذي جعلته وزدت فيه، الله عز وجل أنزله أم على الله تفتري؟ فانظر كأنه يدافع عن القرآن، كأنه يطالب بحق الله، يقول لأمير المؤمنين أم على الله تفتري؟ فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه امضه امضه، يعني هذه حلها ظاهر. ثم قال لهم إن أمير المؤمنين عمر قبلي جعل الحمى لإبل الصدقة، فلما زادت إبل الصدقة زدت الحمى، فليس في الأمر شيء مما ذكروه، لكن عياذا بالله ينتقون الألفاظ حتى يشعرون بها من يسمعهم أنهم دعاة حق ونصراء ملة وذائدون عن الدين، وهم من الضلال البين، حتى أدى بهم الأمر إلى أن يأتمروا عليه، ثم أحاطوا بداره وهو عند الله عز وجل من أهل الجنة، وهم يزعمون أنهم يريدون إحقاق الحق وأن يقسم مال المسلمين بالسوية وأن لا يمالي عثمان قرابته، وقد جاوز 80، فأحاطوا بداره ثم دخلوا عليه، فلما أراد من يقتله أن يعبث بلحيته رده بيده، رده عثمان بيده، فقطعوا يده، فانفكت يده عن جسده، فنظر إليها وقال والله إنها لأول يد كتبت المصحف. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه ما زالوا يعبثون به ويقتلونه، ثم قتلوا غلامه، ثم قال بعضهم لبعض تستبيحون دمه ولا تستبيحون ماله، يعني ما يقبل، فدخلوا بيت مال المسلمين ينهبوه، فقال غلام لعثمان وهو يراهم والله إن القوم طلاب دنيا، فقتلوه. ثم آذوا زوجته نائلة بنت الفرافصة، وكانت نصرانية، فتزوجها عثمان فأسلمت، فرأت من دينه ما جعلها تثبت على الدين كأن لها 100 سنة قبل ذلك قد أسلمت. كان يحيي القرآن في ليلة رضي الله عنه وأرضاه. واعلم يا أخي أن من سنن الله أن من كان صادقا مع الله يمته الله على الشيء الذي أكثر من التعبد لله فيه. عثمان كان أحد الصحابة الذين يحفظون القرآن، ومع ذلك كان لا ينفك في أيام حياته أن يجعل القرآن في حجره، المصحف في حجره، فيقرأ منه وهو يحفظه، هو أحد كتبته. فلما يسأل يقول إني لأستحي من الله أن يمر علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، لأن القرآن عهد. هذه كلمات كان عثمان يقولها وهو صادق مع ربه، فكيف قتل؟ كيف قبضت روحه؟ قبضت والمصحف الذي دأب على أن يجعله في حجره كان في حجره، واليد التي خطت المصحف تفصل عن جسده، فأخذ ينظر إلى يده ويسقط تسقط قطرات دمه على المصحف شاهدة له عند الله. ثم قضى أجله ومات رضي الله عنه وأرضاه شهيدا كما دل عليه الحديث الصحيح. كل ذلك بأقوام زين الشيطان لهم الخروج على ولي أمرهم. ومن عقلا من يقبل الطعن في عثمان يقبل الطعن في من هو دونه، ومن يجتري على دم رجل في حياء عثمان لن يتردد في أن يجتري على دم من هو دون عثمان، كل من بعد عثمان دون عثمان من العامة أو من الحكام كلهم دون عثمان بلا استثناء، على خلاف بين بعض أهل العلم بين علي وعثمان، وإن كان الجمهور على أن عثمان أفضل، لكن حتى لو استثنينا عليا كل أحد بعد عثمان وعلي هو دونهما، سواء كان حاكما كان ملكا كان عالما كان عاميا كان عابدا كان زاهدا، لن يكون شيئا مع أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود أن الإسلام دعا إلى جمع الكلمة. عمر بن عبد العزيز خليفة الأموي المعروف دخل عليه رجل من الأنصار فقال يا أمير المؤمنين أنا أبي جدي قتل يوم بدر، وجدي الآخر قتل يوم أحد، وأخذ يعدد مناقب آبائه مع رسول الله، فقال رحمه الله لمن حوله، قال: هذه المناقب حقا ليس كمن يرفع السيف ويخرج على أولاة المسلمين ويقتل المسلمين ثم يأتي في مجلسي يعدد أن تلك مناقب، يعدد يوم جماجم أو يوم راهط، وهي أيام كانت في زمن بني أمية قتل فيها أهل الإسلام. فذكر عثمان رضي الله عنه، ذكر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أن هذه ليست من المناقب في شيء. ولما خرج ابن الأشعث على الحجاج وعلى عبد الملك بن مروان، كتب إليه المهلب بن أبي صفرة رضي الله عنه، قال له: اتق الله في نفسك فلا تهلكها، وفي دماء المسلمين فلا تسفكها، وفي البيعة فلا تمكثها، وفي الجماعة فلا تفرقها. اتق الله في نفسك فلا تهلكها، وفي دماء المسلمين فلا تسفكها، وفي البيعة فلا تمكثها، وفي الجماعة فلا تفرقها. والمقصود أيها المسلمون، من أعظم مقاصد القرآن وهديه اجتماع الكلمة ووحدة الصف. يتبع ذلك مقصد آخر، وهو الاعتبار، والاعتبار في اللغة النظر فيهما فيما هو مشاهد لتنتفع بما ليس بمشاهد. ولا يقال في اللغة عبور إلا إذا كان الذي يعبر ماء نهرا أو بحرا. هذه العبرة، قال الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال ربنا عز وجل في كتابه العظيم في العنكبوت: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. إن العقل والنقل كلاهما يدلان على أن السعيد من اتعظ بغيره، وعلى أن العاقل لا ينبغي له أبدا ولا يقبل أن يرى الهلكة في قوم ثم يأتي بأسباب الهلكة. وهذا فيه تفصيل طويل، لكننا نقف على بعضه. فأول بعضه أن تعلم أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، فلا يمكن أن تقرأ في القرآن أن الله عذب أقواما بذنوبهم ثم تطمع أن تذنب وتتجرع على الله ولا ينالك عذاب من الله، هذا محال. ربنا يقول: فكلا أخذنا بذنبه. وربنا يقول: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ويقول: سنة الله التي قد خلت في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. آدم عليه السلام أهبط من الجنة إلى الأرض بسبب معصية، بسبب شجرة أكل منها من غير أن يأذن الله عز وجل له. ويونس وهو يونس لما خرج مغاضبا من قومه دون أن يستأذن ربه، ألقمه الله عز وجل بطن الحوت ثم تاب الله عز وجل عليه. والمراد أن أول الاعتبار العلم، أن مقاليد السماوات والأرض بيد الله، وأنه لا يدنيك من الله إلا الطاعة، ولا يبعدك عن الله إلا المعصية. لكن مع ذلك كن على يقين أن الله عز وجل أرأف من ملك وأعظم من رحم، وأنه جل وعلا وسع كل شيء رحمة وعلمة. وقال: وقوله الحق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. من العبر أن ينظر الإنسان اليوم فيما أصاب غيرنا من الديار، أسأل الله عز وجل أولا أن يرد عليهم شأنهم أحسن مما كان، ونعوذ بالله ونحن في بيت من بيوته أن نشمت بأحد من أهل الإسلام. من يؤذون في الشام أو في مصر أو في العراق أو في اليمن أو في الصومال أو في أي بلد من بلاد الإسلام، هم أهلنا وإخواننا وذوونا، والصلة بيننا وبينهم قول لا إله إلا الله. وكل صلة من أرض أو اسم أو كنية أو عرق أو نسب يطرح أمام النسب العظيم، وهو الانتساب إلى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه العقيدة التي تجمعنا معهم، وهي أعظم جامع وأجل عرى، ولا يمكن لمؤمن أن يقبل أن يحيد عنها قيد أنملة. لكن مع ذلك يعتبر الإنسان بما قد حصل في تلك الديار فينظر في أسبابه. إن من أعظم البلاء أن يحتكم الناس إلى الشارع، فالشارع يجمع أهل الرشاد وأهل الفساد، يجمع أهل العقول والحجة، ويجمع ضعفاء العقول ومن ليس له رأي، يجمع أهل الحل والعقد، ويجمع الرويبضة، وإن من أخطاء الأمة التي وقعت فيها لا أعاد الله ذلكم الخطأ أنها رضيت أن تحتكم إلى الشارع، ومن يحتكم إلى الشارع أعانه الله أن يقبل بحكم الشارع. فالطرقات وما في أمثالها ليست مقاما لإحقاق حق ولا لرد باطل، لأنه يجتمع فيها صديقك وعدوك، من يبتغي الحق ومن يبتغي الباطل. فاليوم تجمعهم مصيبة، إن المصائب يجمعن المصابين، فإذا انجلت المصيبة فرقهم الحق، لأنهم ليسوا كلهم يلعن للحق الذي أنزله الله وأمر به أو دعا إليه. فوقعت الأمة في الخطأ من هذا الأمر. وقد قلت مرارا، وليس المقام مقام شماتة، لكن ليس من المعقول أن نقرأ في القرآن أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ثم نعود لنفس ما وقعوا فيه ونأتي ما ننهى عنه. وإنه كذلك ما زلنا ولله الحمد نجأر إلى الله في دعائنا في بيوتنا وفي مساجدنا أن يجمع الله شمل الأمة، وأن يوحد صفوفها، وأن يحفظ دماءها وأعراضها، ثم نأتي نحن لأنفسنا المجتمعة وبلادنا الملتحمة فنأتي بأسباب تفرقها. فإذا كانت الفرقة مطلب حق فلماذا ندعو لغيرنا المتفرقين أن يجتمعوا؟ لكن المؤمن أولا يسأل الله أن لا يزيد هذه البلاد إلا خيرا، ولا وحدتها إلا تماسكا، ولا اجتماعها إلا تآلفا ومحبة، وأن يعيدها من غوائل المحن وطرائق الفتن. وحق وطننا علينا عظيم، وحق وطننا علينا عظيم. ليس المقصود بالوطن ما ترسمه أو يرسمه الطفل الصغير في دفتره، الوطن أعظم من ذلك وأكبر. الوطن المساجد التي نعبد الله عز وجل فيها، الوطن البيوت التي تستر فيها العورات، الوطن حلقات التحفيظ التي يقرأ فيها القرآن ويعلم فيها الذكر، الوطن مثل هذه المجالس التي يعلم فيها الدين ويؤصل فيها الشرح ويدعى فيها إلى القرآن، الوطن تلك الدور والأماكن التي نلتمس فيها الرزق الطيب الحلال المبارك، الوطن الحاكم والمحكوم ورجل الأمن، الوطن كلنا جميعا مواطنون ومقيمون نعيش على الأرض التي قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الوطن هي الأرض التي لما دخل عليه الصلاة والسلام المدينة قال هذه أرواح طيبة، يحب مدينته صلى الله عليه وسلم ولا ينام. ولما دخل المدينة في أول أيام هجرته حن أبو بكر وحن بلال إلى مكة ولا يعاتبون ولا يلامون، هذا شيء فطري. هل يوجد أحد لا يحن إلى أرض ولد فيها وأقوام نشأ أول ما نشأ بين أعينهم؟ هذا مطالبة بخلاف الفطرة. فحق الوطن علينا عظيم، وأن نعلم أن بقاءه متماسكا يقع على كل فرد منا، كل يؤدي ما هو عليه. الشيء الذي نشترك فيه جميعا ألا نسمح لأحد كائنا من كان أن يفرق هذا الجمع، أو عن طريق ننكث بيعه، أو أن نحيد عن صراط الله ودينه القويم. من أعظم ما نستطيع أن نحافظ به على وطننا أن نوحد الله عز وجل في قلوبنا. كلما أقمنا توحيد الله في القلوب أقام الله لنا الأمن في الديار، كلما أقمنا شرع الله في التحكيم أقام الله عز وجل حفظه وعنايته بنا. سنة لله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ثم قال جل وعلا ألا تشرك بي شيئا، فربط الله عز وجل جمع وقرن ما بين الأمن وما بين توحيده تبارك اسمه وجل ثناؤه. مما بينات الهدى التي في القرآن تعظيم حرمة الدماء. الله عز وجل قال في سورة مكية قبل أن تنزل الشرائع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه الثلاث أجمع أنبياء الله ورسله عليها. ما من ملة ولا شريعة، ما من نبي ولا رسول إلا وبين لأمتي أن هذه الثلاث لا تحل لأحد. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والآية في الفرقان، والفرقان سورة مكية. وقال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الخلائق الدماء، فشأن الدماء في الدين شأن عظيم، والجرأة عليها زادت في زماننا هذا، وأيما زيادة. كثر الهرج كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، والهرج كثرة القتل. وسأنبئك بخبر قرآني تطمئن معه نفسك، أن العاقل لا يمكن أن يجترئ على دم مهما بلغ الأمر. موسى عليه السلام قال الله له: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والنبي عليه السلام لما أوذي من بعض الأعراب قال: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. والله يقول: وكلم الله موسى تكليما. يحشر الناس يوم القيامة، يصيبهم ما يصيبهم من هول الموقف، يأتون إلى أبيهم آدم كما في حديث الشفاعة فيعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم، يحيلهم إلى نوح فيعتذر نوح ويحيلهم إلى إبراهيم، ثم يعتذر إبراهيم عليهم السلام جميعا ويحيلهم إلى من؟ إلى موسى. فيقول الناس أهل الموقف: يا موسى، أنت رسول الله اصطفاك الله بكلماته على الناس جميعا، فاشفع لنا عند ربك. فأدلى موسى بالسبب المانع بينه وبين مقام الشفاعة، ذكر الأمر الذي حال بينه وبين ينال هذا الشرف، وإلا كل أحد يتمنى هذا الشرف والمقام المحمود. فقال: إنني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، مع أمرين. الأمر الأول: النفس التي قتلها موسى نفس كافرة معتدية، لأن الله قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه. والأمر الثاني: أن موسى لم يقصد، لم يتعمد قتله، وإنما أراد أن يدفعه، أن يرده، فوكزه موسى فقضى عليه، أي لم يقتله عمدا، وإنما أراد أن يدفع شره فقضي ذلكم القبطي ومات من وكز موسى له. ومع ذلك أن موسى قتل نفسا كافرة معتدية غير متعمد، لما جاء يوم القيامة قال: إنني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. فكيف عياذا بالله من يأتي للناس في دورهم في عملهم، من يأتي إلى رجال أمننا وهم على ثغر عظيم والسهام تحيط بالبلاد من كل جانب، فيأتي رجال الأمن ليذدوا عن الأعراض، ليذدوا عن المساجد، ليذبوا عن الدين، ليصنعوا الخير ويبقى الأمن في البلاد، فيأتي عياذا بالله من يتجرأ عليهم ويقتلهم ويظن أن هذا من الفلاح في شيء، وهذا مما بيقين يصدق عليه قول الله عز وجل: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سفك الدماء ليس بالأمر الهين، لا يمكن أن تسقط مطالبة المقتول بحقه من قاتله مهما عظمت توبة القاتل، لا يمكن أن تسقط مطالبة حق مطالبة القاتل من قتيله، أي أن القتيل يطالب القاتل يوم القيامة حتى لو قتل قصاصا في الدنيا، فإن قتله قصاصا حق لأولياء الدم ليس حقا للمقتول، فالمقتول في قبره لا ينتفع بموت هذا، لكن ينتفع أهل الدم بأن ما في قلوبهم من اللحن والبغضاء يزول، لكن يبقى حق المقتول فيناله يوم القيامة. فأي آيات ضالة لا يعرف لها قبل من دبر، لا يجوز لمؤمن أن يأتي تحتها ثم يأتي لهمي أو لمسلم أو لمؤمن أو لأحد من الناس لم يتبين حاله أو غير ذلك ثم يرتع في تلك الدماء. وأعظم ذلك جرما من ينسب هذا إلى الدين. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي أعظم الإيذاء من عبد الله بن أبي بن سلول، والله قال في حقه: ولا تقم على قبره. وآذى حتى النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه، وكفار قريش على عظيم أذاهم لرسول الله لم يأتوا إلى عرضه ولم يقدحوا في بيت الزوجية، وعبد الله بن أبي قدح في بيت الزوجية. ولما رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي الطاهرة المبرأة الصديقة ومعها الصحابي الجليل صفوان بن معطل قال: والله ما سلم منها ولا سلمت منه.

حتى قال بعض أهل الإلحاد إن لفظ الله أصلا ليس واقعا لا وجود له، وإنما هو صرخات فرح أو صرخات ألم، وهذا والعياذ بالله أقبح من كفر اليهود والنصارى، وهو عين الإلحاد. فعندما لا يمكن لأبنائنا وبناتنا نفر عنهم بأي سبب كان، ثم يخلى بينهم وبين ما يكتب ويقرأ، قد عياذا بالله يلتمسون طريقا مثل هذا، يلتمسونه أول الأمر حتى يشعروا بوجودهم، ثم لا يلبثوا عياذا بالله أن يقعوا فيما هو من الكفر بمكان. ثم أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. هذه بينات من الهدى على وجه الإجمال، نعتذر فيها عن التقصير. ومن لا يشكر الله ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على جهوده المباركة في هذه الحملة، والتي شرفنا وفقه الله بأن نكون من المحاضرين فيها. ومن ستلقونه من إخوتنا العلماء وطلبة العلم والدعاء إن شاء الله تعالى في أيامكم خير منا، وقد أذن سموه الكريم تقبل الله منه أن يكون لنا في الرياض درس شهري طوال العام بدءا من شهر الله المحرم القادم إن شاء الله تعالى. فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يثيبه وأن يستعملنا وإياكم في طاعته.